فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر أستأنف المسألة العلمية التي بدأت بها في الحلقة الماضية وهي قاعدة سد الذرع ورأينا أن هذه القاعدة في غاية الأهمية ومن غابت عنه هذه القاعدة سيغيب عنه الحكمة في من وراء الكثير من النواهي كثير من النواهي وقلنا أن سد الذرائع معناه هو إغلاق كل وسيلة من شأنها أن تؤدي إلى الوقوع في المحرم قد ما لا نقول إنها في كل الأمور في كل الأحوال ستؤدي إلى الوقوع في المحرم لكنها قد تؤدي إلى الوقوع في المحرم فمن أجل هذا المشرع أغلق هذا الباب ورأينا أن ابن القيم قال هذه القاعدة من عظم شأنها أنها أحد أرباع التكليف يعني ربع التكاليف لأن تكليف إما أمر أو نهي افعل أو لا تفعل افعل أن يكون الأمر مقصودا لذاته أو أن يكون الأمر بوسيلة تؤدي إلى ما إلى المطلوب أو النهي نهي لذاته منهي عنه لذاته أو النهي عن وسيلة تؤدي إلى الوقوع فيه فهذه أربعة أقسام نأتي في القسم الرابع وهو النهي عن الوسائل التي تؤدي إلى الوقوع في المحرمات وهذه هي سد الذرائع وضربت المثال بالمرأة في الإسلام وكيف أن المشرع سد جميع الذرائع التي من شأنها أنها قد تؤدي إلى الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى فأمرها بالحجاب أمرها بعدم الاختلاط أمرها بعدم السفر إلا مع محرم لها أمرها بغض البصر أمرها بعدم الخضوع بالصوت أمرها بعدم مصافحة الرجل أمور كثيرة أمرها المشرع حتى يغلق هذا الباب تماما الذي يؤدي إلى الوقوع فيما نهى الله عنه سبحانه وتعالى وكما قلت هذه القاعدة حجة عند جماهير الأصوليين والفقهاء من أدلة ذلك لو أحببنا أن ننظر إلى الأدلة التي يستنبط منها ذلك في قوله سبحانه وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم الله وجه الدلالة في ذلك أن الله سبحانه وتعالى في الآية نهى أن ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله نهى أن نسب الأصنام والأحجار التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى مع أن السب هنا من يسب هنا وحمية لله سبحانه وتعالى وغيره على جناب التوحيد فيسب أصنامهم ويهين أصنامهم لكن الله سبحانه وتعالى نهى عن سب أصنامهم. لماذا؟ لأن هذا لا يجوز. لا يجوز تسب الأصنام وتلعن الأصنام، لكن هنا الله سبحانه وتعالى نهى حتى لا يتخذ الكافرون ذلك ذريعة لسب الله سبحانه وتعالى، لسب الله سبحانه وتعالى، فيسب الله عدوا بغير علم. يبقى انظروا هنا، هذا من قاعدة سد الذرائع، من قاعدة سد الذرائع. فينهى الله سبحانه وتعالى عن سباب الأصنام التي تعبد من دون الله مع أنها تستحق أن تسب، لكن حتى لا يتخذ الكافرون ذلك ذريعة لأن يسبوا الله سبحانه وتعالى. فكانت مصلحة ترك سب آلهتهم، مصلحة ترك سب الله سبحانه وتعالى أرجح من مصلحة سبنا لأصنامهم. لذا أمرنا الله سبحانه وتعالى ألا نسب الأصنام، لأن هذا يؤدي إلى أن يسب الله سبحانه وتعالى، وهذا من قاعدة سد الذرائع. واضح؟ من قاعدة سد الذرائع. من ذلك الهدي، نحن نعلم أن الهدية مستحبة في شرعنا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية ويجازي عليها ويكافئ عليها صلى الله عليه وسلم، وكان يحث على الهدية. وكما بالحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تهادوا تحبوا، تهادوا تحبوا. وهذا الحديث فيه خلاف بين أهل العلم في الحكم على سنده، هو في الأدب المفرد للإمام البخاري، الأدب المفرد ليس هو صحيح البخاري، ليس هو صحيح البخاري، والبخاري لم يشترط في هذا الكتاب ما اشترطه في الصحيح، ففيه الصحيح وفيه الضعيف، لكن الصحيح الإمام البخاري اشترط ألا يضع فيه إلا الصحيح، لكن في الأدب المفرد فيه الصحيح وفيه الضعيف. فهناك من حسنه كالحافظ زين الدين العراقي، جود إسناده، الحافظ ابن حجر حسن إسناده، وحسنه الشيخ ناصر الدين الألباني، وضعفه فريق من أهل العلم، ضعفه سنة، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. فإن الهدية تزرع المحبة بين الناس، تزرع المحبة بين الناس، والتهادي هذا في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وفي سنته، يعني نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية، لا يقبل الصدقة لكن يقبل الهدية، حتى أنه قبلها من غير المسلمين صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كما رأينا هو الهدية، فإن من باب سد الذرائع فإن النبي عليه الصلاة والسلام منع التهادي بين العمال والموظفين العموميين الذين يعملون في خدمة ولي الأمر، فنهى كما في حديث حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد، قبيلة يعني، يقال له ابن اللتبية وابن الأتبية، على الصدقة، أي على جمع الصدقات، أي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليجمع الزكوات، ليجمع الزكوات، فجمع وجاء. فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، هذا لكم وهذا أهدي لي. من جمع منهم الزكاة قالوا: هذه هي الزكاة. وبالطبع الزكاة أنصبة محددة، يعني ما هو في في في في الزكاة في الإبل كذا، في الشياة كذا، في البقر كذا، في الذهب كذا، فهو لن يهدوا من أجل أن ينقصوا شيئا، أجل أن ينقصوا شيئا من الأنصبة. فجاء وقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فاشتد النبي عليه الصلاة والسلام في الإنكار عليه وقال: فهل جلس في بيت أبي أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا؟ لو أننا لم نستعمله كان سيهدى، لا، ما كان أحد سيسأل فيه. والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا بيا أبي يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاء تيعر. والحديث باقي يعني حديث أطول من ذلك، وعند البخاري وغيره، عند البخاري. فاشتد النبي عليه الصلاة والسلام في الإنكار على ابن لتبية لما قال هذا أهدي لي. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن في الحديث أن السبب في إهدائهم له أنه يعمل في هذه الوظيفة، فلو أنه لم يعمل فيها وجلس في بيت أبيه أو بيت أمي ما أهدى له أحد شيئا، ما أهدى له أحد شيئا. ثم قال أنه من يأخذ شيئا من ذلك أي بغير وجه حق جاء بي يوم يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء صوت البعير، بقرة لا خوار صوت البقرة، شاء أن تيعر صوت الشام. فأصل هذه المشروع وحث عليها المشرع لما في ذلك كما قلت من بس الود والمحبة بين الناس، لكن هنا منعها المشرع في حالة خاصة من باب سد الذرائع لأنها قد تؤدي لأمر غير مشروع، غير مشروع، فيتهاون المهدى إليه، يتهاون المهدى إليه وقد يعطي حقوقا لغير أصحابها وقد يمنع حقوقا عن أصحابها. فهذا الهدايا العامة فإنها لا تجوز. إذن هذا من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. أكتفي بهذا، والكلام في هذه القاعدة كلام طيب وجميل وفيه فوائد كثيرة وجمة بإذن الله رب العالمين، وأنظر للأسئلة الواردة من حضراتكم. نعم، في اللقاء السابق كنت توقفت عند سؤال سلس البول، نعم عند سؤال سلس البول. هذا السائل الذي يسأل أنه يعاني الأمرين من مسألة الوضوء ومن مسألة الاستنجاء ومن مسألة البول، فقلت أولا ينبغي أن نفرق بين اليقين وبين الوهم، فإن الكثير من ذلك يأتي من باب الشيطان يوسوس لك الشيطان، يوسوس وتقول بعد تخرج من الحمام لا نزلت قطرة بول، لم تنزل قطرة بول كذا، هناك ريح، ليس هناك ريح، فتعذب نفسك وتشق على نفسك. فأولا الخطوات أن تتيقن أن هذا يحدث بالفعل، أن هذا يحدث بالفعل وبالفعل تنزل قطرات بول منك، وهذا سهل أن تتيقن منه وأن تتأكد منه. تتيقن، طب إذا تيقن تتعلم فقه المسألة، تتعلم فقه المسألة وترى أن المسألة من السهولة بمكان، فعليك أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقته، بعد دخول وقتها، وتضع طبعا تستنجى وتتوضأ بعد دخول الوقت يعني بعد الأذان الوقت، وتضع شيئا منديلا أو شيئا على مكان قطرات البول هذه، وتتوضأ وتصلي وتصلي الفرض وسننه، هذا عليه الجمهور، ولا درك ما نزل بعد ذلك من بول لأن هذا حالة مرضية. كالمستحاضة تماما، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش التي سألت النبي عليه الصلاة والسلام فقط إني استحاض، استحاض هي نزول الدم على المرأة باستمرار أكثر من أيام عادتها، إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، هو الشيطان يريد هذه سلس بولة لا تصلي لا تشق على نفسك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي وصلي. وفي رواية ثم توضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، ثم توضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، يعني توضأي. طيب هل الرواية دي اللي عند البخاري دي ثم توضأ لكل صلاة، هل فمن أهل العلم من قال هذا من قول عروة بن الزبير راوي الحديث وليس ليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو مدرج، ومنهم من قال بل هو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. حافظ ابن حجر رجح أن يكون مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال البيهقي هو من قول عروة. لكن هل هذا يقال بالرأي؟ هل هذا يقال بالرأي؟ وكما ذكرت الشرع جاء برفع الحرج، قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله سبحانه وتعالى يكلف الله نفسا إلا وسعى. إذن من به سلس البول أو ما شابه ذلك، يعني التفلت الريح، سلس البول، استحاضة، نتيقن أولا من ذلك. إذا تيقننا ماذا نفعل؟ أمر يسير، نتوضأ عند دخول الوقت ونصلي الفرض بسننه، ونضع شيئا على موضع البول، ولا يضر ما نزل من بول أو من دم بعد ذلك. هذا بالنسبة طب إن كان وسواس وأنت بتتوهم دايما ولا تتيقن فماذا تفعل؟ مثلا بعض الناس يقول البول يتوقف عندي بعد نصف ساعة قطرات. هنا إذا كان البول يتوقف عندك بعد نصف ساعة فعليك أن تدخل الخلاء وتقضي حاجتك قبل نصف ساعة من موعد الصلاة حتى يتوقف، طالما هناك وقت يتوقف فيه البول. فيجب عليك هنا أن تتوضأ، أن تصلي بلا نزول قطرات البول، لأنه عندك وقته، وقته أنت عرفت نفسك، عرفت نفسك. يظل هذا الوهم عندك وليس عندك يقين وأنت تصلي يأتيك هذا، فماذا تفعل؟ رش ملابسك الداخلية بالماء، انضحها كده بالماء حتى تقطع هذا الوهم. إذا شعرت بالبلل تقول هذا من الماء الذي رششته. نعم. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد الشيء في الصلاة اللي هو كمثل هذه الحال، فالنبي عليه الصلاة والسلام شوف وجهه ليه؟ للبناء على اليقين، على اليقين. قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، بل ينصرف إلا اليقين، يجد يقينا. لو عنده يقين الطهارة فاليقين لا يزال بالشك ولا يرفع بالشك هكذا، وهذا حديث متفق عليه. لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يجد يقينا. يقينا هو الذي يجعله ينصرف. أما الوسواس لا يلتفت إليه، عنده حالة مرضية فلا يجعل هذا يعطره لا عن الوضوء ولا عن الصلاة كما سمعنا. في سؤال في الحلقة السابقة لما سئلت عن موافقات عمر رضي الله عن صحة الموافقات أن عمر وافق القرآن، فذكرت نعم أنه وافقه في ستة أمور، يعني ذكرت ثلاثة منها هي مقام الصلاة خلف مقام إبراهيم بعد الطواف، والحجاب، وغيرة أمهات المؤمنين. في الحجاب في أسباب الورود، عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجنا بالليل إذا تبرزنا إلى المناصع. المناصع ده مكان خارج المدينة، كان النساء يذهبن إليه لقضاء الحاجة على عادة العرب في الجاهلية، ما كانت هناك كنف يعني حمامات في البيوت، لأنه لم يكن يوجد الماء متوفرا هكذا، فكان يقضون الحاجة يعني خارج البيوت في الصحراوات، وكانت المرأة تبعد جدا لتقضي حاجتها، واعتادت المرأة العربية أن تقضي حاجتها مرة واحدة ليلا، مرة اعتادت على ذلك. فتقول أم المؤمنين عائشة إن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كسائر النساء كنا يخرجن بالليل إلى المناصع هذه، وهو صعيد أفيح، مكان واسع متسع، فكان عمر يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أحجب نساءك، فلم يكن رسول الله عليه الصلاة والسلام يفعل. فخرج السودة بنت زمعة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة معروفة يعني شكلها، فناداها عمر رضي الله عنه فقال ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله آية الحجاب، أنزل الله آيات الحجاب. هذا الحديث عند البخاري ومسلم، عند البخاري ومسلم. وفي رواية عن أم المؤمنين عائشة تقول: فخرجت سودة رضي الله عنها بعدما ضرب الحجاب، هنا فنزلت آيات الحجاب، هنا لما ضرب بعدما ضرب الحجاب لحاجتها، وكانت امرأة جسيمة يعني طويلة وعريضة كده لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا سودة، أما والله ما تخفين علينا، ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، فانظري كيف تخرجين. فانكفأت راجعة، يعني لم تذهب لقضاء حاجته. ورسول الله عليه الصلاة والسلام في بيتي، في بيت أم عائشة، وإنه ليتعشى وفي يده عرق. العرق هو العظم الذي أخذ منه يعني معظم اللحم غير العرق. فدخلت فقالت: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إني خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر كذا وكذا، وقصت عن النبي عليه الصلاة والسلام ما قال عمر. قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه، وإن العرق في يده ما وضعه. فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجنا لحاجتكن. هذا حديث متفق عليه. نبطل استخذ منه فائدة كده. قال: من فقه هذا الحديث أنه يجوز كلام الرجال مع النساء في الطرق للضرورة، للضرورة حتى يتوسع في ذلك أمر حاجة، سؤال عن شيء كذا، للضرورة. فهنا أيضا نجد في هذا الحديث متفق عليه. أيضا أم المؤمنين عائشة تقول: كنت آكل مع النبي عليه الصلاة والسلام حيسا، طعام من التمر والأقط والسم، فمر عمر فدعاه فأكل، فأصابت يده إصبعي، يده يأكلون من صفحة كده طبق واسع. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا عمر كأنه كان يأكل في المسجد أو في حجرة أم عائشة قريبا من المسجد، الباب الحجرة كان على المسجد، فنادى على عمر فأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع عائشة رضي الله عنه، فأصابت يده إصبعي. فقال: حس حس، يعني حس، دي كلمة يقول الإنسان إذا لسع، يعني نار لسعته أو عقرب لدغته، يقول حس حس زي فيتوجع يتألم لأن يده أصابت أصبع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه. وقال: لو أطاع فيكن، لو أطاع فيكن ما رأت كن عين، ما رأت كن عين. فنزل الحجاب، فنزل الحجاب. هذا عند البخاري في الأدب المفرد، وهو حسن يعني في صحيح الأدب المفرد. يقول حافظ ابن حجر: كيف نجمع؟ يقول: تعددت أسباب نزول، تعددت أسباب النزول. هذا من ناحية. ووجه آخر أن يعني من قول السلف يقولون نزلت في كذا ونزلت في كذا، أنه أن معنى، أن المعنى يدخل فيها، أن معنى الآية يدخل في هذا، يعني يدخل فيها من جملة ما يراد، ما يراد بها. فهذا نعرفه، هذا نعرفه. فهذا كان يعني إيه حول الحجاب، حول الحجاب. هذه الثلاثة التي تكلمت عنها في قبل ذلك، التي وافق عمر رضي الله عنه القرآن فيها، لكني هنا أضفت إضافة لمسألة الحجاب. بقيت ثلاثة ربما أعود إليها في لقاء قادم بإذن الله رب العالمين، وأخذ يعني الأسئلة. السؤال التالي تقول: تعمل في الملابس للرجال، تصنع يعني ملابس، فهل يجوز أن تكتب عليه آيات من القرآن أو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله عليه الصلاة والسلام. الواجب أن يصان القرآن عن كل ما يؤدي إلى أن يهان، أن يهان. وكذلك أن يصان حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن كل ما يؤدي إلى إهانته، وصيانة وكذلك أن نصون أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى وأسماء الأنبياء مما قد يعرضها للامتهان، كدخول الحمامات أو أن توضع في الغسالات هكذا مع باقي الغسيل، أو النوم بها واللعب بها والعرق فيها. فكل هذا يعني إذا وضعنا آيات من القرآن أو أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن نضع آيات من القرآن أو أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام على الملابس، ولا نضع اسما من أسماء الله الحسنى ولا اسما من أسماء الأنبياء، بل إن بعض أهل العلم توسع وقال لا يجوز أن توضع سائر الحروف العربية وإن لم تكن من القرآن أو من الحديث لعظم شأن اللغة العربية التي نزل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. عموما إن كانت الكتابة كما قلت مما يعظمه الشرع قرآن حديث أسماء الله الحسنى أسماء الأنبياء فلا يجوز. ومن جوز كتابة مثلا نصائح مأخوذة من الشرع ليست آيات وليست حديث بنصها اشترط فقال ألا يكون فيها لفظ الجلالة وألا ترتديها النساء حتى لا تلفت النظر إليها وقد تمشي في الشارع يعلق عليها المعلقون. فأقول بالطبع نبتعد عن ذلك ولا نضع على الملابس لا آيات ولا أحاديث ولا أسماء الله الحسنى ولا أسماء الأنبياء. وإذا وضعنا نصيحة جوز ذلك بعض أهل العلم بالشروط التي ذكرتها، والله أعلم. نخرج إلى فاصل أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنس الإجابة على أسئلة حضراتكم. السؤال التالي يقول أنه كرر القسم أكثر من مرة على شيء واحد، فهل عليه كفارة في كل مرة يقسم فيها أم هي كفارة واحدة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ذهب جمهور أهل العلم على أن الأيمان القسم يعني المكررة على شيء واحد إن لم يفعله، يعني وأنت تقسم فتقول والله لن أذهب إلى كذا ولم تذهب، ثم تعود لن أذهب إلى كذا ثم لم تذهب، ثم تعود لن أذهب إلى كذا ثم لا تذهب. قالوا هنا إذا حنس في اليمين يعني ذهب فعليه كفارة واحدة، عليه كفارة واحدة. واستدلوا بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. هذا عند عبد الرزاق والبيهقي وغيرهما بسند صحيح. إذا أقسمت مرارا فكفارة واحدة. هذا عند الجمهور. قال الحنفية تجب كفارة على كل يمين حنس أم لم يحنس، كل يمين أقسم فيها فعند الحنفية تجب كفارة عند كل يمين. وهناك من فصل من فصل كبعض المالكية وبعض الشافعية فقالوا إن كان ينوي التأكيد على هذا القسم فهنا عليه كفارة واحدة كالجمهور، أما إن كان ينوي أن ينشئ قسما جديدا ولا يريد التأكيد فهنا كالحنفية عليه بكل يمين كفارة. الراجح ما عليه الجمهور، طالما أنت أقسمت على شيء واحد ولم تفعله خد بالك، يعني لو أقسم ألا تذهب إلى المكان الفلاني ثم لم تذهب ثم جئت وقلت لن أقسمت ألا تذهب إلى المكان الفلاني، أكررت القسم على هذا المكان وأنت لم تذهب إليه ثم جئت تذهب أو ذهبت فهنا عليك كفارة واحدة، لكن إن قلت لن أذهب إلى المكان الفلاني وذهبت عليك كفارة يمين، ثم بعد ذلك قلت لن أذهب إلى المكان الفلاني وذهبت عليك كفارة يمين، وكررت كل مرة تقول لن أذهب إلى المكان الفلاني وتذهب فعليك كفارة يمين هنا في كل مرة. والله أعلم. تسأل وتقول إن زوجها يكبرها على خدمة أهله وهذا يشق عليها، يعني لا تستطيع الجمع بين خدمة أولادها وزوجها وكمان خدمة أهلها، فهل هي آثمة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لست بآثمة، وخدمة الزوجة لأهل زوجها من باب الإحسان إلى الزوج ومن باب الإحسان إلى أهل الزوج، من باب الإحسان إلى الزوج، لكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلو شقت عليك هذه الخدمة لكن بالمعروف كده وبالرفق بيني لزوجك أنه يشق عليك أن تعملي في بيتك وفي خدمة أبنائك ثم تذهبين إلى أهل زوجك لتعملي في خدمتهم أيضا، فبيني لهم ذلك برفق، ويعني لا تنقطع مرة واحدة وإنما يعني القليل، يعني اكتفي على القليل لا تنقطع مرة واحدة. إذن أنت لست بآثمة وليس لزوجك أن يجبرك على خدمة أهله خاصة إذا كانت شاقة عليك هذه الخدمة. نعم. يعني مسألة سؤال في الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة، حقيقة أنا فصلت الإجابة فيها فهذه سأتركها لبداية حلقة بإذن الله رب العالمين. سؤال يقول الله سبحانه وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، ويقول الله سبحانه وتعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، قال ويقول الله سبحانه وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قل كيف نجمع بين الإثبات والنفي؟ فهنا آيات تثبت أن الله سبحانه وتعالى سيسأل الجميع، وآية تقول أنه لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أوجه الجمع أولا أن السؤال نوعان، سؤال استعلام واستخبار وسؤال توبيخ وتقريع. سؤال استعلام واستخبار، وإذا استعلام واستخبار فالله يعلم ذنوبهم سبحانه وتعالى، وسؤال توبيخ وتقريع وهو من أنواع من أشد أنواع العذاب، أن تقرع بالسؤال، أن لم تقرع بالسؤال فسؤال توبيخ وتقريع هذا هو المثبت، هذا هو المثبت. وأن وقفهم إنهم مسؤولون فربك نسأل إنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فهذا المثبت هو سؤال التوبيخ والتقريع. أما المنفي فهو سؤال الاستعلام، سؤال الاستعلام، فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جن، فلأن الله يعلم سبحانه وتعالى أحوالهم وذنوب أحوالهم وما فعلوه، قال الله تعالى أحصاه الله ونسوه. هذا وجه، يبقى هناك فرق بين سؤال وسؤال. الوجه الثاني أن المواقف تتعدد يوم القيامة، ويوم القيامة 50,000 سنة مما تعدون، فتتعدد، فهنا في أحوال يسألون وأحوال لا يسألون، في موطن يسألون وفي موطن لا يسألون، فهذا وجه للجمع، أن السؤال يكون في موطن وهو يوم طويل، وعدم السؤال يكون في موطن آخر، مواقف تتعدد. وهذا نجد كثيرا في كتاب الله من أوجه الجمع في بين المواقف التي قد تبدو في الظاهر أنها متعارضة أو متغيرة، فمن أوجه الجمع أن يوم القيامة يوم طويل، وبالتالي فتتعدد المواقف فيه. الوجه الثالث أن عدم السؤال قيد بالذنب، قيد بالذنب في قوله سبحانه وتعالى فيومئذ لا يسأل عن لا فيوم ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. حملنا هذه الآية على الآية الأخرى، فيكون عدم السؤال للمجرمين عن ذنوبهم، عن ذنوبهم، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، وأيضا فيومئذ لا يسأل عن ذنب إنس ولا جن. فهذه هي أوجه الجمع بين الإثبات وبين النفي، وكقاعدة كده لا تعارض بين آيتين في كتاب الله إن لم تكن آية منسوخة، ولا تعارض بين حديثين في سنة النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يكن أولا أن يكون الحديثين صحيحان، ثانيا ألا يكون الحديث منسوخا، ألا يكون الحديث منسوخا. ولا تعارض بين آية من كتاب الله وبين حديث صحيح لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هذه قاعدة نعمل عليها، فلا تعارض. نبحث نحن عن أوجه الجمع، لو إن لم نستطع إذن خلل فينا، الخلل فينا، لأن الكل من مشكات واحدة، من مشكات واحدة. يقول لماذا نرى العلماء يختلفون في بعض المسائل فيما بينهم، لماذا لا يتفقون على شيء واحد؟ والله سؤال جميل ويطرح كثيرا، وبالطبع هو يحتاج إلى تفصيل وأدلة، لأن هذا ليس بالحديث، إنما مسألة خلاف هذه قديمة تحتاج إلى طرح، ربما أعود إليها بالتفصيل في يعني بداية حلقة كما أفعل في بداية حلقاتي، لكن يعني كمختصر كده سريعا أقول إن هناك أسبابا للخلاف بين العلماء. من هذه الأسباب أن الدليل لا يأتي الحديث، يعني الحديث لا يأتي. كأبي بكر رضي الله عنه لم يكن قد سمع حديث ميراث الجد، عمر رضي الله عنه لم يكن قد سمع حديث الاستئذان، علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يكن قد سمع حديث سبيعة الأسلمية التي قالت إن عدة المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحم. هكذا لم يصل الدليل، لم يصل الدليل. يأتيه الدليل الحديث، يعني يأتيه الحديث لكن لم يصح عنده، لكن لم يصح عنده كابن حزم في حديث المعازف: يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمرة والمعازف. هو قال ليس بصحيح، علقه الإمام البخاري وقال ليس بصحيح. فمن الفائدة أقول إن كلام ابن حزم في تضعيف حديث المعازف كلام يعني ليس بصحيح ولا بصواب ولا بصواب. لماذا؟ وهذا ليس كلامي يعني، نقول يعني أنت تخطئ ابن حزم، لا، نحن كل أحد يؤخذ من كلامه ويراد. لكن أنا نظرنا فوجدنا أن حديث المعازف الذي ضعفه ابن حزم وقال أنه معلقات البخاري، حتى معلقات البخاري هناك ما علقه البخاري بصيغة الجزم وما علقه بصيغة التمريض، ما علقه بصيغة الجزم فهو صحيح، وهذا الحديث علقه بصيغة الجزم. شاهد أن ابن حجر وصل حديث المعازف المعلق هذا من 9 طرق، من 9 طرق، من 9 طرق، ورد على ابن حزم الذي ضعفه، وأيضا رد على ابن حجر، وصححه النووي، وصححه ابن الصلاح، وصححه البخاري وابن حبان الإسماعيلي وابن الصلاح والنووي وابن تيمية وابن القيم وابن كثير وابن حجر وغيره. فلماذا نركن إلى تضعيف ابن حزم، وخاصة أنه يعني يرتكن على ماذا أو يركن إلى ماذا؟ يقول إن البخاري روى الحديث أو ذكر الحديث بتعليقا. هو هشام بن عمار شيخ البخاري، شيخ البخاري، وقال قال هشام بن عمار، قال هشام، نعم، لم يقل يعني هو ابن حزم يقول لماذا يقول حدثني أو سمعت أو أخبرني أو كذا، فعلى فرض أنه لا، الحديث ليس بموصول، على فرض ذلك، فقد أغلقه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق من 9 طرق. ورأينا جماهير المحدثين الذين صححوا الحديث، الذين صححوا الحديث، لكن من يريد يعني أن يكون له هوى في مسألة، خلاص يعني مهما تقول له خلاص يقول لك ده ابن حزم ضعف، ابن حزم ضعف. إذن من الخلاف أن يأتيه الحديث لكن لم يصح عنده، أو يكون أن يكون الحديث ضعيفا وهو يعني يأخذ به كحديث ما زال الرسول عليه الصلاة والسلام يقنط في صلاة الغداء حتى فرق الدنيا، يعني القنوط في صلاة الفجر، حتى هذا الحديث لم يصح، هذا الحديث لم يصح. أو يأتيه الدليل ولا يأتيه المخصص، يأتيه يعني يأتيه المخصص للعام أو المقيد للمطلق أو المفسر للمجمل، أو وهذا يعني نشاهده كثيرا لم يجمع أدلة الباب، اكتفى على دليل هنا فقال به، لم يجمع أدلة الباب، ومن لم يجمع أدلة الباب كثر خطأه، كثر خطأه، يبقى هذا من أسبابه. بعد هذا عندنا من الأسباب فهم الدليل، فهم الدليل يعني يختلف من عالم إلى آخر، يعني مثلا ابن عباس لما سأله عمر رضي الله عنه في تفسير قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله الفتح، سأل الصحابة فأجابوا بالظاهر من الآية، وابن عباس قال هذا نعي لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فالأفهام تختلف من عالم لآخر، وهذا عليه أدلة كثيرة، قلت سأرجع بإذن الله بتفصيل لهذا السؤال، لأنه هام بقي معنا مناط الدليل. إيه مناط الدليل؟ تنزيل الدليل على الواقع، وهذا يختلف بحسب قوة العلمية للعالم وبحسب فهمه للشريعة وبحسب فهمه للواقع، بحسب فهم الواقع. فلو فهم الشريعة ولا يفهم الواقع الخطأ سيأتي إلى فتوى، ولو فهم الواقع ولا يفهم الشرع خطأ سيأتي من فتوى وإلى فتوى. فتنزيل الدليل على الواقع يختلف من عالم إلى آخر. هذا والله أعلم، أكون بهذا وصلت نهاية الحلقة، اكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم